DJ Flastini Remix. هتتحلوا هتبقوا عبا مكسر البطاقة لاغي القلب في جراءة جيت افرغ فيك الطاقة مش شايفك من نضارة انت عايش الوهم دخلت ليفل الوحش اسلوب صعب مش سهل انت مين ما شفت لك لما حضرت مفعولك بطل قدامي جلت لسانك تقل مجنون جاي تصطاد في العكر مع مرض مش هتشكر ما تلعبش مع ديزل في الاكشن اغلب فان ديزل كاسع القارة معدي الليفل رافع في صحتي كسب احتفل واقف وقفة ثقة راعب عمالقة انا نسخة واحدة وانتو هلفي كده كده خدتو على كبر ما فيش فيكو لدر تيجوا عالسكة تاني مش هتتحلوا هتبقوا مش هتتحلوا هتبقوا عبار